يقول كثيرا ما يبتلى الإنسان في أهل بيته من لا يصلي، والمشكلة تصبح أعظم إذا كان تارك الصلاة هذا شخصا كبيرا، فما الطريقة الصحيحة؟ يعني إذا كان الإنسان في بيته شخص كبير مثلا والده أو أخوه أو أمه أو جده أو لا يصلي مثلا في البيت، فكيف يصنع معه؟ يعني هو الأصل أن هذا الكبير في السن لا يتقبل منك أنت أيها الصغير، لأنه يذكرك لما كنت عمرك 4 سنين وثلاث سنين، عارف شلون؟ يذكرك وأنت صغير، فما زلت صغيرا في عينه، فلا يمكن عادة أن يتقبل منك أن تعلمه أو ترشده وما شابه ذلك. فأحسن طريقة لهؤلاء أنك ترسل إليه من هو في عمره أو قريبا من ذلك من أصدقائه، مثلا تذهب إلى صديق له تقول ترى والدي ما يصلي، أريدك تكلمه كذا، تنصحه تذكره وهكذا، أو تكلم والدتك تكلمه، أو تكلم والدك تكلم والدتك، حسب من الذي لا يصلي. وهذا لا يمنع أن تناصحه أنت أيضا، ولكن إذا لم يقبل منك لا تحزن ولا تجعل هذا سببا في عدم إكمال هذه المسيرة وهي دعوته إلى الحق. استمر في دعوته وناصحه وناصح له وادعو له في ظهر الغيب، وكلم من تعرف من أصدقائه أو أقاربه أو معارفه أو جيرانه في أن يناصحوه، والهادي الله سبحانه وتعالى.